Your current prepaid balance is $105.77. Please enter the phone number you would like to call. Press 4* at any time to reach. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخنا؟ تأخرنا شوي، عفوا شيخة، بالنسبة عشان صلاة الفجر عندنا تتأخر شوي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جمع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوم من أهل لم نختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط. وبيحدثنا أن أدون قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي تيح الضبعي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان لا يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل غيره. قال: ونضح بساط إلا فصلى عليه. قال في المبيع عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفصة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسمه أبي تيح يزيد بن حميد قال رحمه الله تعالى. باب ما جاء في الصلاة على الحيطان. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي طفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود يعني البساتين. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث حسن غريب حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه يحيى بن سعد وغيره. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدروس وأبو طفيل اسمه عامر بن واتلة. باب ما جاء في سترة المصلي. حدثنا قتيبة وهند قال حدثنا أبو الحوصي عن سمك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا سترة لمن سترة لمن خلفه. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. حدثنا اسحاق بن مسلم الانصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن انس عن ابي النضر عن بصر بن سعد عن زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم يسال ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر: لا ادري. قال 40 يوما او شهرا او سنه. قال ابو عيسى: وفي البر عن ابي سعد الخدري وابي هريره وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال 40 يوما او شهرا او سنه. قال ابو عيسى وابن ابي عن ابي سعد الخدري وابو هريره وابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى وحديث ابي جعفر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لان يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي والعمل عليه عند اهل العلم كره المرور بين يدي المصلي ولم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل. واسمه بالنظر سالم مولى عمر بن عبيد مولى ابن عمر بن عبيد الله المديني. باب النجاة لا يقطع صلاه شيء وبه. قال حددنا محمد بن عبد الملك بن ابي شاور قال حددنا يزيد بن زرع قال حددنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: كنت رضي بالقبض على اتم فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه رضي الله تعالى عنهم بمن قال: فنزلنا على فواصلنا الصف فمرت بين ايديهم فلم تقاطع صلاتهم. قال ابو عيسى وابن ابي عن عائشه والفضل بن عباس وابن عمر. قال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من اتباعنا. قالوا انهم قالوا: لا يقطع الصلاه شيء. وبه يقول سفيان الثوري وشافعي باب النجاة انه لا يقطع الصلاه الا الكلب والحمار والمرض. به قال حدث احمد بن نعيم قال حدث الوجب قال اخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زادان عن عميد بن هلال عن عبد الله بن صبت انه قال: سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى الرجل وليس بين يديه كاخرة رحلي او قال كواسطة رحلي قطع صلاته الكلب والاسود والمرض والحمار. فقلت لابي ذر: ما بال الاسود من الاحمر من الابيض؟ فقال: يا ابن اخي سالتني كما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الكلب الاسود شيطان. وقال ابن ابي عن ابي سعد والحكم بن عمرو الغفري وابي هريره وانس. وقال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم اليه قالوا: يقطع الصلاه الحمار والمرض والكلب الاسود. وقال احمد: الذي لا اشك فيه ان الكلب الاسود يقطع صلاته في نفسه من الحمار والمرض شيء. وقال إسحاق: لا يقطع شيء إلا الكلب الأسود. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. وبحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنه مشابها بن في ثوب واحد. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجبير وسلمة بن نكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن صمد وأبي سعيد وكيسان بن وابن عباس وعائشة وأم يانين وعمر بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري. قال أبو عيسى: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من تبعنا وغيرهم. أنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين. باب ما جاء في ابتداء القبلة. وبحدثنا النذر قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار رضي الله تعالى عنهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس. فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرب وهم ركوع. قال: وكل أبي عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق. وبحدثنا النذر قال حدثنا وكان عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: كانوا ركوعا في صلاه الصبح. قال ابو عيسى: وحديث ابن عمر حديث صحيح. باب ما جاء ان بين المشرق والمغرب قبله. وبحدثنا محمد بن ابي معشر قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبله. عفوا. وبحدثنا ابو يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن ابي معشر فذكر مثله. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره قد روي عنه من غير هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بن هاشم. قال محمد: لا اروي عنه شيئا. وقد روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبوري عن ابو هريره اقوى من حديث ابي معشر واصح اليه. قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعد المقبوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وانما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لانه ولد المسور بن مخرمه وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال: ما بين المشرق والمغرب قبله. منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: اذا جعلت المغرب عن يمين يمينك والمشرق عن يسارك ما بينهما قبلة وقد إذا استقبلت القبلة وقلب من المبارك بين ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مروة. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم بيحدد محمد بن غيلان قال حدد الواقع قال حدد أشعث بن سعد بن سمن وعن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أمه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حيله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف بالحديث وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى بالغيم لغير القبلة ثم سبنا له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن أو جائزة. وبيقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وأصحاب باب ما جاء في قراية ما يصلى إليه بما يصلى إليه وفيه قال حدثنا محمود بن غنان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جابرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقرعة الطريق وفي الحمام وفي مواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وفي إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جابرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى وقال في الباب عن ابي مرثد وجابر وانس بن ابو مرثد اسمه كناز بن حسين وقال ابو عيسى وحديث ابن عمر اسناد وليس بذاك القوي وقد تقول لما في زيد بن جبيره من قبل حفظه. قال ابو عيسى وزيد بن جبير الكوفي واثبت من هذا واقدم وقد سمع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبهه واصحه من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري وضاعفه بعض اهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعد القطان رحمه الله. باب ما جاء في الصلاه في مربد الغنم وطن الابل وحدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عائشه عن هشام عن ابن سيرين عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في عطن الابل. وبيحدثنا مقربين قال حدثنا ابن ادم عن ابي بكر بن عائشه عن ابي حصين عن ابي صلاه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله او قال بنحوه. قال في الباب عن جابر بن سمره والبراء وسبره بن معبد الجواني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وانس قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اصحابه. وبيقول احمد واسحق وحديث ابي حصين عن ابي صلاه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب وروى اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صلاه عن ابي هريره موقفا ولم يرفع وزم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسد وبديه. قال حدثنا محمد بن رشدين قال حدثنا يحيى بن سعد عن جبدان عن أبي طهبايا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو طهبايا اسمه يزيد بن حميد. باب ما جاء في الصلاة في على الدابة حيث ما توجهت به. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن أدم قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جبير أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على رحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركع. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن سعد وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم مختلفا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. باب ما جاء في الصلاة إلى راحلته بيده. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا مخلد بن الأحمر عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو قال راحلتي وكان يصلي على راحلتي حيثما توجهت به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال بعض أهل العلم لا يرون الصلاة إلى البعير بأسا أن يستر به. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقمت الصلاة فبدأوا بالعشاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقمت الصلاة فبدأوا بالعشاء. قالوا في الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته صلاة في الجماعة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت واكعا يقولها في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساد. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبهوا بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى صلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى صلاة وفي أنفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء وقمت الصلاه فبداوا بالعشاء، قال وتعشى ابن عمر ويسمعه قراءه الميم، وقال حدثنا بذلك ان دون قال حدثنا عبيده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر باب ما جاء في الصلاه عند النعاس، وحدثنا هارون بن اسحاق الهمداني، وقال حدثنا عبيده بن سلمة الكلبي وعن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال في الباب عن انس وابي هريره قال ابو اسحاق حديث عائشه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله عليه باب ما جاء في من زار قوما لا يصلي بهم مبلي. قال حدثنا محمد بن غيلان وهند بن قال حدثنا واكع عن ابن ابن يزيد العطار عن بوذيل بن اسرد عن العقيلي عن ابي عطيه رجل منهم قال كان مالك بن الحيرث يهدينا في مصلينا يتحدث بحضره صلاته يوما، فقلنا لو تقدم، فقال لي اتقدم بعضكم حتى احدثكم لما لا اتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم ولي امهم رجل منهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل حق بالامامه من الزائر. وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس بأن يصلي به. وقال إسحاق في حديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم، في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعوة إليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عائشة قال حدثنا حجم بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خنهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقل. قال في الذي عن أبو هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السمري ابن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث يزيد بن مع نبي حيم المؤذن عن ثوبنا بهذا أجود وإسندا وأشهر. باب ما جاء في من أما قوما وهم له كارون. وحدثنا عبد العال بن واصل بن عبد العال الكوفي وقال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي وعن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى نقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارون، وامرأة باتت وزوج عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وقال في الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة رضي الله تعالى قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مرسل. قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يهم الرجل قوما وهم لا يغلو كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. وبحدثنا ندون قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يزيد عن زيد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون. قال هند قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقال لو إنما عنا بهذا أئمة ظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. وبحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن وقدين قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه سلمة ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذان مع العبد الهابق حتى يرجع، امرة باتت وزوج عليها ساخط، ومن قوم وهم له كارهون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. قال رحمة الله عليه باب النجاة إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا وبليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا، فصلينا معه قعودا ثم صرف فقال إنما الإمام أو قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وإذا صلى فقاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة وجبير بن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وسيد بن خضير وأبو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعدا لم تجزهم. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن الورك والشافعي رحمة الله عليهم. باب منه بين ايه قال حدثنا محمد بن غالين قال حدثنا شعبه بن سوار عن شعبه عن نعيم بن ابي هند عن ابي وليد عن مسعود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرض الذي مات فيه قاعدا. وقال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد رويا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يهتمون بأبي بكر وأبو بكر يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد وبيده. قال حدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا شبابة قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن زبيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال وهكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس. وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكر في عن ثابت ومن ذكر في عن ثابت فهو أصحه به. قال قال رحمة الله عليه باب النجاة في الإمام النهض في الركعتين نسير بحدث أحمد بن نعيم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن شعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح بها القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلى سلمة ثم سدد سجده السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. قال وفي البيعة عن عقبة بن عمرو وسعد وعبد الله بن بحينة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه بن أبي ليلى هو صدق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديث من صغم وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رواه سفيان وعن جابر عن المغيرة بن شعبة عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة وجابر للجعفي وقد ضعف بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعد وعبد الرحمن بن مدين وغيرهما والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في ركعتين مضى في صلاته وسجد السجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديث أصح لما روى الزهري وعن يحيى بن سعد الأنصاري وعن عبد الرحمن الأعرجي عن عبد الله بن بحينة وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علقمة أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي سوى سلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في ركعتين الأوليين. وفي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطهوة الطيرسي قال حدثنا شعبة وقال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في ركعتين الأوليين كأنه على الرادف. قال شعبة ثم حرك ساعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي ولا عمل على هذا عند أهل العلم يخبرون ألا يطيل الرجل القعود في ركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيء وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن شعبي وغيره. باب ما جاء في الإشارة في الصلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن نبيل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعي. قال في الربيع عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وفي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة. قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديثه صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكر وقد روي عن زيد بن هاشم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف. قال كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سميعا منهما جميعا. باب النجاة في أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وحدثنا أنس قال حدثنا أبو معيط عن الأعمش عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسلم بن سعد وجبير وأبي سعد وابن عمر قال وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبيقول أحمد وإسحاق قال رحمة الله عليه. باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة الخطيب إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تثاؤبوا في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقدم ما استطاع. قال وفي الباب عن أبي سعد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم إني لا أرد التثاؤب في التنحنح باب النجاة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم بليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو لبي عن عبد الله بن عمرو وأنس وسائب بن وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طعمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تصلي فعلى جنب. قال حدثنا بذلك أن ذو نقل حدثنا وكان عن إبراهيم وطمن عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طمن وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا ابن أبي عادي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنه قال إن شاء رجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مصلقين على قفا ورجله إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فلو نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري بأو نجاة في الرجل يتطوع جالس ربليه. قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا مانون وقال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شبان عن سيد بن يزيد عن المطلب بن أبي ودعة سميع عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحه قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام فإنه كان يصلي في صبحه قاعدا ويقرأ بسورة ويرتل حتى تكون أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك أنه قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قرأته قدر 30 آية أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان صلى أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. وبحدثنا الأنصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قرأته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام بن قال أخبرنا خالد هو الحذا وعن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع. قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء صبي في الصلاة فأخفف بني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاذ الفزري وعن حميد بن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء صبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال في المريع عن أبي قتادة وأبي سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار نبلي. قال حدثنا هند قال حدثنا قبيصة عن محمد بن سلمة عن قتادة عن ابن سلين عن صفية بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقول الحائض يعني المرأة البالغة يعني إذا حاضت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. هو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدي مكشوف وقال سبعي وقد يقل إنك نظهر وقدمي مكشوفا فصلاتها جائزة. باب ما جاء في قرية السدل في الصلاة ويحدثنا هند وقال حدثنا قبيصة عن عمد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة قال وفي الباب عن أبي جحيفة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا مرفوعا إلا من قال إلا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقال وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس. وقال أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة منه قال حدثنا سعد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريعة عن بن حوصي عن بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن رحمة واجهه. قالوا في الباب عن معيق بن علي وعلي بن ابي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صح حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المسح في الصلاة وهو قال ان كنت لابد فعلا فمرة واحدة كانه روي عنه رخصة في المرة الواحدة والعمل على هذا عند اهل العلم به. قال حدثنا الحسين بن خالد قال حدثنا الوالد بن موسى بن عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن معاق بن انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال ان كنت لابد فعلا مرة واحدة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قرية النفخ في الصلاة بليه قال حدثنا احمد بن نعيم قال حدثنا عبد بن العوام قال اخبرنا ميمون ابو حمزة عن ابي صلى مولى طلحة عن ام سلمة انها قالت راى النبي صلى الله عليه وسلم غلما لنا يقال له افلح ولمن لنا يقال له افلح واذا سجد نفخ فقال يفلح ترب وجهك. فقال احمد بن نعيم وكره عبد بن العوام النفخ في الصلاة وقال النفخ لم يقطع الصلاة. وقال احمد بن نعيم وبين اخذوا قال ابو عيسى وروي وروى بعضهم عن ابي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح وبليه. قال حدثنا احمد بن عبدة الطبي وقال حدثنا احمد بن زيد عن ميمون عن ميمون ابي حمزة بهذا الاسناد فذكر نحوه وقال هو لم لنا يقال له رباح. وقال ابو عيسى وحديث ام سلمة اسناد وليس بذكاء ميمون ابو حمزة قد ضعف بعض اهل العلم واختلف اهل العلم في النفخ في الصلاة. فقال بعضهم النفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعضهم يقرأ النفخ في الصلاة وإن نفخ في الصلاة لم تفسد الصلاة. وقال أحمد وإسحاق باب ما جاء بالنهي عن الاختصار في الصلاة وإليه قال حدثنا أبو قرابين قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وقال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار وأن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرته ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج عن عمران بن موسى عن سعد بن أبي سعد المقبري عن أبي عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يصلي وقد عقص ضفيرته في قفاه فحل فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ذلك كفل شيطان. قاله في النبي عن أم سلمة وعبد الله بن عباس قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا أن يصلي رجل معقوص شعره. قال أبو عيسى حوى عمران بن موسى والقرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى باب ما جاء في التخشع في الصلاة بليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد قال اخبرنا عبد الربيع بن سعد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعه بن الحارث عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكون وتضرع وتقنيع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال ابو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خدج. قال ابو عيسى سمعت محمد بن اسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعد فاخطا في مواضعه. وقال عن انس بن ابي انس وهو عمران بن ابي انس وقال عن عبد الله بن الحارث وانما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانما هو عن ربيعة نعم عن نعم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث عن عبد المطلب عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد وحديث الليث بن سعد يعني أصح من حديث شعبة قال باب ما جاء في قرية التشبك بين الأصابع في الصلاة بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد المقبوري عن رجل عن كعب بن هجرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة قال بعيس حديث كعب بن هجرة رواه غير واحد من ابن عجلان مثل حديث الليث وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديثه شريك غير محفوظ باب ما جاء في طول الخير في الصلاة بليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن أبي زبير عن جابر أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل قال طول القنوت قال أبي عن عبد الله بن حبيش وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله باب ما جاء بكثرة الركوع وسجوده وفضله وحدثنا وعمران قال حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد الرجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوزعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدن بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبنا رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل يطعني له به ويدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية وقال ما عدن بن طلحة فلقيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فسألت عما سألت عنه ثوبنا فقال عليك بسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية قال معدن بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة وقال في قال في الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة قال أبو عيسى حديث ثوبنا وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثا ولم يقضي فيه بشيء وقال إسحاق أما في النار فكثرة الركوع والسجود وأما في الليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء بالليل ويأتي عليه فكثرة الركوع والسجود ففي هذا أحب إلي لأنه يأتي على جزء وقد ربح كثرة الركوع والسجود قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاة من طول القيام ما وصف بالليل باب ما جاء في قتل الحياة والعقرب في الصلاة بليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علاء هو ابن إبراهيم بن عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحياة والعقرب قال في الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبيقول أحمد وإسحاق وكلي بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة وقال إبراهيم وإن في الصلاة لا شغلا والقول الأول وصحو باب ما جاء في سجدة سوى قبل التسوم به قال حدثنا وقتبة قال حدثنا الليث عن ابن هشام عن العرج عن عبد الله بن محينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته ساجد سجدني يكبر في كل سجدة وجلس قبل أن يسلم وسجد هم الناس معه فكان ما نسي من الجلوس قال وفي الربيع عن عبد الرحمن بن عوف بن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العلاء وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه والسائب القارئ كان يسجدان سجدتين سوى قبل التسليم قال أبو عيسى حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول الشافعي ويرى سجود سوى كل قبل السلام ويقول هذا الناسخ لغيره من الحديث ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن كان على هذا وقال أحمد وإسحاق وإذا قام الرجل في ركعتين فإنه يسجد سجدتين سوى قبل السلام على حديث ابن بحينة وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك وابن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه هكذا أخبر إسحاق بن منصور عن علي بن عبد الله المديني رحمة الله عليه قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في السجدتين سوى متى يسجد وما الرجل قبل السلام أو بعده فرى بعضهم أن يسجد وما بعد السلام وقالوا سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يسجد وما قبل السلام وقالوا أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغير ما يقول الشافعي وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصا فقبل السلام وقول مالك بن أنس وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتين سوى فيستعمل كل على جهة رأى إذا قال قام في الركعتين على حديث ابن وحينة فإنه إياه سجوده ما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه إياه سجوده ما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه إياه سجوده ما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي سهو قبل السلام. وقال إسحاق نحو وقول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة هي سجوده ما بعد السلام، وإن كان نقصان هي سجوده ما قبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي، وبارك الله فيكم والدي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أكرمكم الله والحمد لله رب العالمين على هذا الفضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله ودعاءه سيد الشيخ، في أمان الله. بالنسبة لمجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين، يعني العفو منكم، أنا أتناول أدوية حتى أثناء المجلس هذا، يعني شربت ماء كثيرا جدا ومرات يعني كثيرة بسبب الأدوية التي أعطاها، تعمل لي جفاف رهيب جدا في فمي، فالعفو منكم على أي تقصير، لكن أدخل احتياطا وأسأل الله التيسير، ليس بيدي شيء، يعني سدد وقاربه بقدر استطاعتي، فالحمد لله على كل حال. فعلى كل دين نسأل الله القبول والتوفيق والإخلاص والسداد للجميع، وهذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.